وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى قوله هلك عني سلطانية الآيات. فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل، فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فحين قال أتاها أمرنا علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه، فلما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات التي ذكرنا، وقال أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه، أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره، وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضية. ألا ترى أيها المريسي أنه قال فأتى الله بنيانه من القواعد ولم يذكر عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا يوم العرض، لأن هذه أمور تحصل يوم القيامة. لما قال فأتى الله بنيانه من القواعد ما ذكر هذه الأشياء، ولكن قال فخر عليهم السقف من فوقهم في دنياهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فرد الإتيان إلى العذاب ففرق بين المعنيين ما فرق بهما من الدلائل والتفسير، وإنما يصرف كل معنى إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول، إلا أن يجد الشيء إلا أن عندنا هنا في المطبوع يحد إلى أن إلى أن يحد هنا عند إلا أن إلا أن يجد إلا أن يحد الشيء اليسير في الفرض فيجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول. هذه الكلمة من ما هي مضبوطة، لأنه ما ندري ما هي الكلمة الصحيحة هنا، لكن المعنى معروف، لكن المعنى معروف، يعني يقال يقول له لابد أن تحمل كل معنى على سياقه الذي يفهم منه، يعني نحن نفهم الكلام من خلال سياقه من خلال سياقه. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، السياق يدل على أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة. فكما قاله هنا رحمه الله وإنما يصرف كل معنى للمعنى الذي يصرف ينصرف إليه ويحتمل في سياق القول، لكن إذا جاءت قرينة تدل على أن المعنى الظاهر منصرف إلى معنى آخر مؤول فلا بأس، فلا بأس بأقل المعاني، يعني بالمعنى الضعيف المعنى المرجوح، ولكن لا بد أن يكون ذلك مقبولا لغة مقبولا عقلا. قال رحمه الله فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها في الأصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات، يعني يتكلم الآن عن المريسي. يقول المريسي يأتي إلى يقول إلى يأتي إلى العبارة أو الجملة أو يأتي إلى السياق المعروف الواضح المشهور البين فيصرفه إلى معنى مغمور، بل أحيانا إلى معنى مستحيل. قال فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها، يعني إلى المعنى الغالب المشهور لللفظ للجملة، فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحيلة. هذه طريقة الجهمية في تأويل الكلام. يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال، فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة ومخالفة العامة، يعني عامة المسلمين وعامة العلماء. والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم، فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر بلا دليل فعليه البينة على دعوة، وإلا فهو على العموم أبدا، يعني يبقى القرآن على ظاهره على عمومه على لغة العرب المعروفة يبقى. إن جاء مثل المريسي يريد أن يصرف يغير المعنى نقول هذا الدليل هذا الأثر، كما قال الله تعالى: وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه تفسير هذا الإتيان حتى لا يحتاج له منك إلى تفسير، ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على تفسيرك، لما أنك فيه ظنين غير أمين، الظنين والمتهم. يعني يقول حتى لو ما جاء في تفسير الآية أثر أو حديث نحن ما نقبل تفسيرك أنت، لأنك أنت رجل أصلا متهم، ما أنت أمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. حدثنا نعيم بن محمد أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. حدثنا موسى بن إسماعيل، إذن الشاهد في الحديث هنا فيأتيهم الله. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف المهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساقه إلى السماء السابعة، أي ساق الحديث إلى السماء السابعة. قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. يا سبحان الله. قال الذهبي: إسناده قوي. أي نعم، الكروبيون ملائكة، ملائكة السماء السابعة. والعجب في هذا الحديث سبحان الله، يقول إن السماوات السبع يوم القيامة تتشقق سماء وتتشقق السماء الأولى وينزل أهلها أكثر من الجن والإنس. سبحان الله. قال: وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس. ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة السابعة. قال: ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبين. هذا تفسير لهذه الآية الكريمة، كيف وساقه إلى السماء السابعة. نعم، أهل السماء السابعة أيضا اعتذروا، قالوا: لا. ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبين. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وتلا هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا، ينزل عليها الجبار. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، فإذا كان الأديم من الجلد، فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها، فنثروا على وجه الأرض، فإذا أهل السماء الدنيا أكثر من جميع أهل الأرض، فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا وقالوا أفيكم ربنا، فيقولون ليس فينا وهو آت. قال ثم يقبض أهل السماء الثانية وساق إلى السماء السابعة، قال فلا أهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف. سبحان الله. قال ويجيء الله تعالى فيهم والأمم جثيا صفوف. قال فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم. هذا طبعا شاهد للأثر الأول. ثم قال رحمه الله بعدما أثبت الإتيان بالأحاديث والأثار، وهذه الأثار وإن كانت يعني أسانيدها لا تخلو من ضعف لكنها تتعاضد، وأجمع عليها السلف والأئمة ما فيها كلام، وإن كانت الأسانيد فيها شيء لكنها متعاضدة. قال رحمه الله ومن يلتفت أيها المريس إلى تفسيرك المحال في إتيان الله يوم القيامة ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه إلا كل جاهل مجنون خاسر مفتون، لما أنك مغبون في الدين مأبون، وعلى تفسير كتاب الله غير مأمون. ويلك، أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو نفسه؟ يا سبحان الله، أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو نفسه؟ فمن يحاسب الناس يومئذ؟ فمن يحاسب الناس يومئذ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا واستيقن، يعني واستيقن به أنه لا يؤمن. لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا واستيقن، يعني واستيقن به أنه لا يؤمن بيوم الحساب. أي صحيح، يعني في السماء السابعة. إذن هذه في مخالفة الآن بين الأثرين، يحتاج ترجيح، وهذا ينظر فيه إلى السند، ولكن هذا طبعا لا علاقة له بالبحث، يعني البحث في إثبات صفة الإتيان وهذه ثابت إن شاء الله. فين تقول لي فين وصلنا بره؟ انتهينا من البحث. وادعيت أيها المريسي أن قول الله تعالى هو الحي القيوم، وادعيت هكذا بس عندك في الطبعة، ادعيت أن تفسير القيوم عندك، أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط، وأسندت ذلك إلى بعض عن بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبي، والكلب متهم بالكذب، عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول، وعند أهل البصر، هذه ليست في المطبوع عندكم، ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أيضا باطل. إحداها يعني يقول هذه الآن، هو الآن ماذا فعل المريسي؟ المريسي يريد أن يحتج بالأثار زعم، فروى عن ابن عباس من طريق الكلبي وبأسانيد فيه مبهمين ومجاهيل، يعني لأنه قال له هنا، قالوا أسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى، إذا يعني الإسناد فيه أشخاص مبهومون، وعن الكلبي والإسناد تعبان. ما هو القيوم الذي لا يزول؟ ماذا يريد المريسي بهذا؟ أن ينفي الصفات، صفة النزول لله عز وجل والاستواء على العرش. فيقول له الدارمي ومع ذلك مع روايتك لهذا الأثر فهذا الأثر باطل. يقول هذا الأثر باطل. يقول إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، هذا أول ضربة لهذا الأثر، أن الذي رواها من هو؟ المريسي المتهم في دين الله. والثانية أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى، وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة. والثالث أنه عن الكلبي، وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا بالكلب في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟ وكذلك أبو صالح. ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء، كما قال للشيء الفاني هو زائل كما قال لبيد ابن ربيعة، كما كان يقال للشيء الفاني وزائل كما قال لبيد ابن ربيعة: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. زائل يعني فاني. فإذا لو صح هذا عن ابن عباس في قوله عز وجل القيوم الذي لا يزول، إذن ما لا يزول؟ لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، ليس معنى ذلك أنه لا ينزل ولا يقول رحمه الله يعني فان، لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وما لا يتحرك فهو ميت ولا يوصف بحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء ويفعل ما يشاء بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال. واحتججت أيضا أيها المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل، عندي التحريك عندك التحرك، نعم كل معنى واحد، عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم قلت فنفى إبراهيم المحبة من كل إله زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد فقد أفل وزال كما أفل الشمس والقمر، فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم. فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا وسماجة. طمطماني يعني لسانه أعجمي ما يفصح، ويلك. ومن قال من خلق الله تعالى أن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل اليوم الحساب أفل في شيء، كما تأفل الشمس في عين حمئة. إن الله لا يأفل في خلق سواه، في خلق سواه، قارن في سين يعني في نسخة لا يأفل في شيء خلق سواء إذا نزل أو ارتفع، لعل هذه واضح لكن أنا ما في الموضوع أوضح. إن الله لا يأفل في خلق سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، يعني تأفل تغيب، هذا المقصود تذهب، بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد لا يأفل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له، والمواضع والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة، إذا أفلت في مخلوق في عين حمئة كما قال الله: والله أعلى وأجل لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. سبحانه وتعالى يتأمل ويترك الكتاب والسنة ويترك كلام السلف وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أهل العلم ويترك العلم النافع ويذهب يقيس هذه الأقيسة الفاسدة. والذي ضيع إبليس قبله القياس الفاسد، ولكن هو العناد والعياذ بالله، نعوذ بالله، العناد للحق للكتاب والسنة هو الذي يجعله يأتي بهذه الأشياء المضحكة، بهذه الأشياء السمجة القبيحة الفاسدة، نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين.